بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا قد توقفنا عند قول المؤلف: ويسن أن يقول إذا زارها أو مر بها، يعني القبور. تفضل. قف على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف: ويسن أن يقول إذا زارها أو مر بها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. ثم قال الإخبار الواردة: الاستحباب هل يثبت الدعاء عند المرور إلى المقبرة أو عند المرور في القبور، أو يعني بين القبور؟ الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن مجرد المرور عند المقابر يسن أن يقول الإنسان هذا الدعاء. ولهذا أرى والله أعلم أن الإنسان لو كان في سيارته فمر بجانب سور المقبرة فلا حرج أن يقول ذلك. وذلك لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة الطويل، وفيه: يا رسول الله، ماذا أقول إذا مررت بقبوري بالقبور؟ قال: قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين. الحديث، وفي هذا دلالة أن، وهذا كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الظاهر والله أعلم أن النهي عن النساء في عن زيارة القبور، أو نهي النساء عن زيارة القبور، كان ثابتا. وقولنا أنه كان في آخر الإسلام، في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، لأن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتصلي عليهم. وفيه أن عائشة راقبت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآها صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: فأحضر فأحضرت، فأسرع فأسرعت، فما هو إلا أن دخلت البيت فجلست على السرير، فدخل فرآني حشيا رابيا، يعني أتنفس بقوة، فقال فرآني حشيا رابيا، فقال: ما شأنك يا عائشة؟ فالتفت فقلت: لا شيء. قال: لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. فأخبرته الخبر فلهدني لهدة على صدري حتى أوجعتني، فقال: أما تخشين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ الحديث، وهذا يدل على أن ذلك كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. والمؤلف رحمه الله ذكر بعض الأحاديث بعضها في بعض، وهي مسألة حكم الجمع بين الأحاديث، هل يفعلها يفعل هذا تارة وهذا تارة، وهل لو جمع بعض الأحاديث يكون جائزا؟ أولا، نحن نعلم أن ثمة فرق بين الدعاء والأذكار، بين الدعاء والذكر. فأما الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ينقسم إلى قسمين: ذكر مقصود به التقييد، ذكر مقصود به التقييد، فهذا والله أعلم لا يفعله إلا مرة ولا يجمع، وذلك مثل الذكر الوارد في التشهد، أو الذكر الوارد يعني في التشهد الأول أو الثاني، أو الذكر الوارد في دعاء الاستفتاح. فهذا المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر مرة واحدة، فاستفتح بسبحانك اللهم مثلا، وإن كان لم يثبت أنه قاله مرفوعا، وإن كان ثبت عن عمر. ومثل ما لو دعا اللهم باعد بيني وبين خطاياي، فلا يشرع أن يقول اللهم باعد بين خطاياي ويقول سبحانك اللهم. هذا هو قول عامة أهل العلم، خلافا لابن هبيرة وبعض فقهاء الحنابلة، وقد ذكروا دليل ذلك لما رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح فيقول في حديث علي: اللهم آت نفوسنا تقواها، زكي أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. الحديث، والذي يظهر والله أعلم أن ذلك غير مشروع، وقد تكلم فيه ابن القيم وأبو العباس ابن تيمية وابن رجب. وعليه فالتشهد لا يشرع الإنسان أن يقول تشهد عمر ثم تشهد ابن عباس ثم تشهد ابن مسعود، لأن هذا ذكر يقصد به التقييد، يعني مرة واحدة. القسم الثاني، الذكر الذي يقصد به مطلق الذكر لورود أحاديث تدل على المطلقية، كما قال تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فهذا لا حرج أن يذكر الإنسان كل ما ورد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقصد فعل ذكر عقب عبادة، والله أعلم، يعني عبادة مقصودة فيها الذكر معين. فهذا لا حرج أن يذكر الإنسان كل ما ورد في الصباح وكل ما ورد في المساء، أو كل ما ورد عند نزول المطر. القسم الثاني، الدعاء. فالدعاء ليس له حد محدود، فيجوز للإنسان أن يدعو بكل ما ورد، فيدعو عند نزول المطر بكل ما ورد، ويدعو عند الخروج من المنزل بكل ما ورد، ويدعو في دخول المسجد بكل ما ورد، لأن هذا موطن دعاء، فيجوز الإنسان أن يذكر ما ورد. وعليه فلا بأس أن يجمع في كل ما ورد، ولا يعد هذا جمعا بين الأذكار التي يقصد بها التقييد. والمؤلف رحمه الله جمع بين حديثين والله أعلم. فأي دعاء دعا حصل على السنة والله أعلم. ثم إن المؤلف يقول: وقوله إن شاء الله بكم لاحقون، هذا التعليق ذكر المؤلف بقوله استثناء للتبرك، يعني قوله إن شاء الله لم يقصد بها التعليق وإنما قصد بها التبرك، لأن كلمة إن شاء الله قد يقصد بها تعليق الأمر على المشيئة وقد يقصد به التبرك. أو راجع للحوق للموت، أو راجع للحوق للموت، لأن اللحوق إليهم قد يحصل وقد لا يحصل، أما الموت فهو حاصل. واضح إخوان؟ الآن لو قلت وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يقصد به اللحوق، إما لحوق الموت فهذا واقع لا محالة، أليس كذلك؟ وإما اللحوق إليهم، يعني يدفن في مقابرهم، فهذا واقع لا محالة أو واقع احتمالا؟ واقع احتمالا. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن قوله وإنا إن شاء الله بكم للاحقون إنما هو تعليق بمشيئة الوقت وليس بمشيئة اللحوق إليهم، وليس مقصود به التبرك. فإذا قلت أنا يا سلطان إن شاء الله سأزورك، فهذا تعليق على ماذا؟ على وقت المجيء. فإذا قلت وإنا إن شاء الله بكم للاحقون يعني أننا لاحقون لا محالة، لكن متى ذلك هو بمشيئته سبحانه. وهذا هو الظاهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فليس هو استثناء للتبرك، وليس هو راجع للحوق للموت، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن ذلك إنما هو تعليق لمشيئة وقت المجيء فلا يعلمه إلا الله. ولهذا قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهذا هو الظاهر والله أعلم. ثم إن قول المؤلف أو إلى البقاع، يعني إن شاء الله بكم لاحقون إلى هذه البقعة نفسها. وكما قلت الذي يظهر والله أعلم أن ذلك تعليق لمشيئة الرب جل جلاله في وقت الوفاة. ثم قال المؤلف ويسمع الميت الكلام ويعرف زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس. أما سماع الميت فإنما الذي ورد بعض النصوص، منها قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إنه لا يسمع قرع نعالهم، إنه لا يسمع قرع نعالهم. والثاني جاء في بعض الروايات رواها أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد وغيره، ما من مسلم يمر على قبر أخيه في الدنيا أو كان يعرفه في الدنيا إلا رد الله فيسلم عليه، إلا رد الله عليه روحه فيسلم عليه. وهذا الحديث كما قلت تكلم فيه أهل العلم، فضعفه ابن الجوزي وأبو عمر بن عبد البر وابن عبد الهادي وابن رجب، وصححه بعض المتأخرين مثل عبد الحق الإشبيلي وأبو العباس بن تيمية، وذكر عبد الله بن المبارك أنه قال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر والله أعلم كما مر معنا بالدرس الماضي أن الميت يعلم بمجيء زائره، أن الميت يعلم بمجيء زائره إليه. والعلم هنا إنما هو بانتفاعه بدعاء الزائر، أما السلام عليه فالذي يظهر والله أعلم التوقف، لأن الحديث الوارد فيه ضعيف، فحينئذ فإن القول بأن الميت يسمع كلام الأحياء مطلقا ليس بصحيح، لقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، لقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، وهذا نص محفوظ فلا يخرج عنه إلا ما جاء فيه الدليل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يا عتبة ابن ربيعة ويا فلان ويا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وفيه أن الصحابة استشكلوا مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الكفرة الذين قتلوا في بدر، فقال والله ما أنتم بأسمع مما أقول منهم. فهذا والله أعلم ليس هو سماع من النبي، ولكن المقصود أن الله أسمعهم ذلك، وهذا من المعجزات. وأما كل من مات فينادى فهذا لا يسمع الميت. هذا هو الصحيح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأما قول المؤلف ويعرف زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس، فهذا لم يثبت فيه بإسناد صحيح، وعليه فتقييد ذلك يوم الجمعة بعد الفجر وقبل طلوع الشمس محل نظر والله أعلم. وقد بالغ ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح وذكر بعض الأشياء التي ربما لا يعلم إلا بنص شرعي، وكذلك أبو العباس أشار إلى أن الأموات يجتمعون ويتزاورون، وهذا ما نستطيع نثبته بيقين ولا ننفيه إلا بثلاثة أشياء، فإن ثبوت العلم لا يكون إلا في ثلاث: إما برؤيته أو رؤية نظيره، إما برؤيته، الثاني أو برؤية نظيره، الثالث أو بالخبر الصادق عنه. وما عدا ذلك فإنك لا تستطيع أن تثبت شيئا، أليس كذلك؟ إما برؤيته أو رؤية نظيره أو بالخبر الصادق عنه. وبالتالي فإن القول بأن الآثار قد جاءت بتلاقيهم وتساؤلهم وعرض أعمال الأحياء على الأموات، فهذا نقل عن أبي أيوب أنهم كانوا يقال ما فعل فلان وما فعلت فلانة، كما ذكر ابن المبارك عن أبي أيوب. فأقول أن هذا قد يقال إنه من باب ما تواردت به الرؤى وتواطأت، أما أن يكون ذلك ثابت فالله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال المؤلف وتباح زيارة قبر كافر. زيارة قبر الكافر لا بأس به بشرط، الشرط الأول ألا يستغفر له، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يؤذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الآخرة. وإذا ثبت زيارة قبر الكافر فإن زيارة الكافر الحي من باب أولى، فإن زيارة الكافر الحي قد ينفعه بإسلامه أو الكف عن شره أو لأي مقصد، شريطة أن يكون المقصد الأعلى هو رضا الله سبحانه وتعالى وطاعته. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زار فتى من اليهود مريض، ثم قال المؤلف: وتسن تعزية المسلم المصاب بالميت ولو صغيرا، يعني ولو كان الميت صغيرا، لعموم الأخبار. وبالمناسبة أيها الإخوة، فكل حديث فيه فضل التعزية فليس بصحيح، كل حديث فيه فضل التعزية فليس بصحيح، إلا أن أهل العلم اتفقوا على استحباب تعزية الميت، والسبب في ذلك لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عزى الصحابة في زيد بن ثابت، عفوا، في زيد بن حارثة، وفي عبد الله بن رواحة، وفي جعفر بن أبي طالب، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. وذهب إلى أسماء بنت عميس فعزاها بجعفر، وهذا يدل على استحباب التعزية. أما الفضل الوارد فيها فقلت لم يثبت ذلك بحديث صحيح. وأما ما رواه ابن ماجه عن عمرو بن حزم كما ذكر المؤلف: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة، فهذا حديث يرويه قيس بن أبي عمارة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، وهذا إسناد فيه انقطاع، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وذلك لأن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم سمع من أبيه، لكن أباه لم يسمع من جده عمرو بن حزم، وإنما هي وجادة، والله أعلم. ثم إن المؤلف قال: ولا تعزية، ما اسمع، نعم نعم، نحن لم نقبل رواية عمرو بن حزم على الإطلاق، إنما قلنا إنها وجادة، وما ثبت في كتاب فإنما يثبت في الكتاب. وأما هذه الرواية فالذي يظهر والله أعلم أنها ليست من ضمن هذا الكتاب الوجادة، هذا هو السبب الذي جعل العلماء يقبلون هذا ويردون هذا. نعم، ليس كل ما يرويه أبو بكر ابن عمرو بن حزم عن أبيه إنما هو وجادة، ليس كله، الذي ثبت أنها وجادة يقبل أنه كتاب، بأن يقول أبو بكر ابن عمرو بن حزم: أنما قرأت ذلك في الكتاب الذي وجدت عند أبي. وليس كل ما يرويه عن والده يقبل على الإطلاق، والله أعلم. هذا هو الذي حمل العلماء أن يقبلوا بعض رواياته ويردوا بعض، والله أعلم. ثم قول المؤلف ولا تعزية بعد ثلاث، ذهب الحنابلة والشافعية إلى أنه لا يستحب الإنسان أن يعزي بعد ثلاث، واستثنى الشافعية وبعض الحنابلة ما لم يكن المرء غائبا، فإن كان غائبا فله إذا جاء أن يعزي، وإنما حملهم على الثلاث لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على آل جعفر بعد ثلاث وقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، واستدلوا أيضا بما جاء في الصحيحين ما من لا يحل لمسلم أن يحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، فقالوا إنه لا ينبغي للإنسان أن يجلس حادا على ميت فوق ثلاث. وأنت ترى أن هذه الأحاديث ليس فيها دلالة على المنع من التعزية فوق الثلاث، ولهذا والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم على أن تحديد ذلك بالثلاث يحتاج إلى دليل صحيح صريح، ولا دليل على ذلك. وأما حديث مرور النبي صلى الله عليه وسلم وإتيانه إلى أسماء بنت عميس وقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، فهذا يدل على أنه مر على آل جعفر وقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، يعني مثل لا تحد عليه، وهو داخل ضمن قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لميت لا يحل لمسلم أن يموت له ميت فيحد عليه فوق ثلاث، فهذا هو المقصود بهذا والله أعلم. وقد يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن البكاء الذي فيه نوع نياحة أو صوت يؤذي الميت، فأرشدهم إلى هذا الأدب بقول لا تبكوا على أخي بعد اليوم، يعني أن فعل البكاء قد يؤلم الميت كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله. وعلى هذا فليس فيه ما يدل على استحباب أو على أنه لا تعزية بعد ثلاث، ولهذا فالراجح والله أعلم على أن التعزية فوق ذلك لا حرج إن شاء الله وليس فيه بأس، إلا أن الناس اعتادوا على هذا الأمر. نعم يجلسون 3 أيام إذا كانوا إذا كان أهل الميت متفرقين فلا حرج أن يجلسوا 3 أيام، وإن جلسوا 4 لا حرج، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا هو الراجح والله أعلم، وكأن صنيع البخاري يميل إليه والله أعلم. ثم قال المؤلف فيقال لمصاب مسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، وبكافر أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. ما يقال وغفر لميتك، لأن الله سبحانه وتعالى نهى أن يستغفر للأموات من الكفار، وقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وقال تعالى في حق إبراهيم إلا إيش؟ وما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين، فهذا ثابت بالإجماع والله أعلم. وللمسلم أن يقول أي لفظ، أن يقول أي لفظ يواسي به الميت. أما ما يقال البقية في حياتك فهذا لفظ ليس فيه دعاء، لأن كلمة البقية فيك هو إخبار عن واقع، لأن البقاء بقيت أنت، وأما إطالة العمر من غير ثواب ولا طاعة فليست بمحمودة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأم حبيب: لقد سألت الله آجالا معلومة. فهذا يدل على أن قول البقية في حياتك ليس بمشروع، والله أعلم. نعم ليس بحرام، لكنه ليس بسنة، بل هو مكروه، لأن الدعاء بإطالة العمر مطلقا غير مشروعة، ولكن إطالتها بطاعة الله فلا حرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره، كما جاء ذلك عند البخاري في الأدب المفرد. إيش؟ أعظم الله أجرك، يعني أجرك في الدنيا. وأما الكافر يقول صلى الله عليه وسلم: فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا. هذا القصد، والله أعلم. فالكافر إذا عمل لله فيثيبه الله سبحانه وتعالى بالذكر الحسن وبالصحة والعافية وإزالة المكروب في الدنيا، وأما في الآخرة فلن تكن له حسنة إلا فيعذب بها. ثم قال المؤلف: وتحرم تعزية كافر. التعزية، تعزية الكافر، يعني عندنا فرق بين أن يموت لمسلم قريب كافر، وبين أن يموت لكافر كافر، فهل يعز الكافر أم لا؟ ذهب الحنابلة إلى أنه يحرم تعزية الكافر. والقول الثاني في المسألة أنها مرتبطة بالمصلحة، أنها مرتبطة بالمصلحة، فإذا كانت المصلحة تقتضي ذلك فلا حرج. والمصلحة أيها الإخوة ليست هي المصلحة الشخصية، ولكن المصلحة الشرعية، المصلحة الشرعية التي بها جمع الكلمة أو رأب الصدر أو الكف عن شره ونحو ذلك، أو المجازات بالمثل، فإن المسلم كريم. فإذا كان في بلد كافر وكان الكفار يعزونه فإنه يعزيهم، هذا القول الثاني، وهذا من باب المصلحة الشرعية حتى لا يظن أن المسلم قاسي في تعامله، وهذا هو القول الثاني، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية، وهذا هو الظاهر والله أعلم، أن تعزية الكافر إن كان يترتب عليها مصلحة شرعية من طمع بإسلامه أو للمجازات بالمثل حتى لا يقال أن المسلم سيء الخلق، فالذي يظهر والله أعلم جوازه. ودليل ذلك، ودليل الجواز، أن النبي صلى الله عليه وسلم زار مريضا كافرا، وكان والده كافرا، ومن المعلوم أن زيارة الحي الكافر فيه من إدخال السرور عليه ما لا يخفى، فإذا جاز زيارة الحي الكافر لحسن المعشر فتعزيته من حسن المعشر، والله أعلم، وهذا هو الراجح والله أعلم، سواء كان قريبا له أم لا. وعلى هذا فما يفعله بعض الناس من كتابة التعزية إذا كان ذلك يتبادلونه في بعضهم بعضا، فأرى أن هذا لا بأس به. أما أن يعزي كافر وليس بينه وبينه صلة، وربما كان يقصد به طمع لدنياه أو حفاوة بينه وبينه، فأرى أن هذا مكروه، مكروه وإذلال للمسلم. ولهذا قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذا من الإذلال الذي لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه في هذا. وإذا جاز ذلك في حق المسلم مع المسلم فلا ينبغي أن يذل المسلم نفسه مع كافر. وقال المؤلف: وكره تكرارها، يعني تكرار التعزية. الكراهة أيها الإخوة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل شرعي. ولهذا فالذي يظهر والله أعلم أن الزيارة على حسب حال المزور، فإن كان المسلم يرتاح إلى زيارة أخيه مرة تلو المرة فأرى أن ذلك مقصود شرعي. وذلك لأمور: أولا، لأنه لم يرد دليل يمنع التكرار حتى يقال وكره زيارة تكرار التعزية. الثاني، أن المقصود الأعظم بالتعزية هو جبر مصابي أهل الميت وإدخال السرور عليهم وتذكيرهم بالله سبحانه وتعالى حتى لا يقعوا في مكروه. وإذا كان هذا يحصل بتكرارها فأرى أن ذلك لا بأس به، وهذا أمر مشاهد. فإن الإنسان إذا زار قريبه الذي مات له ميت، زاره اليوم وبعد غد زاره، فإن ذلك يؤثر، خاصة أنه إذا عزاه مثلا في المسجد ثم أتى إليه في بيته فإن مجيئه وتقصد المجيء يفرح أهل الميت فرحا شديدا. ولهذا يجد الإنسان ذلك في نفسه، أحيانا يكلم أو يراه في مسجد فيسلم عليه فيذهب إلى بيته فيسلم عليه فيعزيه فيقع سرور وطمأنينة وربما تذكير بالله سبحانه وتعالى بمجيئه، فينتفع الناس وأهل الميت انتفاعا كثيرا، فيقال زارتنا فلانة أو زارنا فلان ودعا للميت وذكر شيئا أراحنا وخفف علينا، فهذا أمر ثابت معروف. ولهذا فالذي يظهر أن الزيارة الثانية إذا لم يقصد بها المباهات والمضاهات وإنما قصد بها التخفيف أنها مشروعة والله أعلم. وقول المؤلف: ويرد معز باستجاب الله دعاءك ورحمنا الله وإياك، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، ولكن الله تعالى قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ثم قال المؤلف: اقرأ يا سلطان. كف على هذا. يقول المؤلف: ويجوز البكاء على الميت. قبل ذلك، ما حكم، وهذا الذي سألني الشيخ، ما حكم الجلوس للعزاء واجتماع أهل الميت لتعزيتهم؟ أقول: اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية وأحمد في رواية إلى أنه لا يشرع الاجتماع عند الميت أهل الميت وزيارتهم، وإنما يحصل التعزية إذا لقيه في طريق أو لقيه في المسجد ونحو ذلك. وقد نص عليه الشافعي نصا، وهو مذهب الشافعية ظاهر، وهو قول لبعض المالكية أيضا، وقالوا إن ذلك من النياحة لما جاء عند الإمام أحمد من حديث جرير: كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام لهم من النياحة. والقول الثاني في المسألة أن الاجتماع إلى أهل الميت أو عند أهل الميت وزيارتهم في ذلك لا بأس بها، وأنها مستحبة، على الخلاف هل هي مستحبة أم جائزة. وهذا هو رواية عند الإمام أحمد اختارها أبو داود صاحب السنن، وهو ظاهر صنيع البخاري، وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز. وهذا القول الثاني أظهر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وذلك لأمور: أولا، لأنه أجمع أهل العلم على أن التعزية مستحبة، والتعزية ما لا يتم إلا بها، فكل ما لا يتم إلا بها فهو مستحب. ومن المعلوم أن الناس قد تفرقوا، فالبلد الواحد يصعب لقياك بهم في زماننا، فاجتماعهم خاصة أحيانا يكون في بلد بعيد فيجتمعون لتعزيتهم، أرى أن ذلك لا بأس به لأمور: أولا، لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت: كان إذا مات الميت من أهلها فلم يبق إلا أهل الميت أعطتهم التلبينة، وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن. وجه الدلالة أنها قالت فلم يبق إلا أهل الميت، مما يدل على أن الناس كانوا معتاد عندهم أن يزور أهل الميت الناس أهل الميت، ولهذا قالت فلم يبق إلا أهل الميت. الدليل الثاني أن ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. الدليل الثالث أنه لم يأتي دليل يمنع من ذلك. وأما ما جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام لهم من النياحة، فالجواب على ذلك من وجوه: الوجه الأول أن الصحيح أن الحديث منكر، كما قال الإمام أحمد في مسائل أبي داود أنه حديث منكر. الوجه الثاني في الرد أن المنع من ذلك ليس هو الاجتماع، ولكن هو الاجتماع لصنعة الطعام أو مع صنعة الطعام لهم. وعلى هذا فقوله كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام يعني مع صنعة الطعام، فكان النهي هو وجود العلتين مركبتين وليست هو علة واحدة. وهذا هو الظاهر والله أعلم، لأن الاجتماع وصنعة الطعام فيه من المفاخرة والمباهات والرياء ما لا يخفى، فيقال سرادق فلان ابن فلان حال وفاته أكثر من سرادق فلان ابن فلان، ولهذا يكره أكل الطعام إذا كان فيه نوع من المفاخرة. ولهذا جاء عند أهل السنن من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين، يعني اللذان يتفاخران. وأنا أقول مثل ذلك مثل المضاهات التي تكون في المجالس البلدية في الانتخابات، ف سيذبحون لفلان فيجتمعون له لأجل أن فلانا يذبح له كذا، فأرى أن الأكل من هذا ليس بمشروع إذا كان فيه على سبيل المفاخرة والمباهات، والله أعلم. ثم قال المؤلف: فيقال ويجوز البكاء على الميت. البكاء على الميت نوعان: دمع عين وحزن قلب، فهذا لا بأس به بإجماع العلماء في قول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. القسم الثاني: البكاء الذي فيه صوت، فهذا محرم إذا كان يتطلبه، إذا كان يتطلبه لقوله: ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. وأما إن خرج الصوت وهو لا يريده ولا يتطلبه ولا يستوجبه، فأرى أن هذا جائز، والله أعلم، لأن هذا مما لا يقدر على إمساكه الإنسان. ولهذا أشار أنس إلى دمع عينيه صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، والحديث متفق عليه. ثم قال المؤلف: ويسن الصبر والرضا. المؤلف قال: ويسن الصبر. الأقرب والله أعلم أن الصبر واجب، بل هو قول عامة أهل العلم، بل حكى بعضهم الإجماع على وجوب الصبر. ولعل المؤلف قوله ويسن، لعلها عبارة فيها تجوز، ولعله يقصد المشروعية، وإلا فإن الصبر واجب باتفاق الأئمة كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية وغيره. القسم الثاني: الرضا. الرضا بأن يرضى على المقدور. والرضا ينقسم إلى قسمين: رضاء بالقضاء ورضاء بالمقضي. فأما الرضا بما قدره الله فهذا واجب، فهذا واجب. ومعنى الرضا بما قدره الله يعني بقضائه بأصل الفعل، فهذا واجب. ولا يؤمن الإنسان بالقضاء والقدر إلا بأن يؤمن أن هذا من عند الله فيرضى. أما القسم الثاني فهو رضاؤه بوقوع المصيبة عليه، فهذا يسمى رضا بالمقضي وليس بأصل الفعل. فهذا الراجح والله أعلم، وهو مذهب جمهور أهل العلم، أن ذلك مستحب وليس بواجب، وقد قال بعض السلف أن ذلك واجب، والصحيح أنه ليس بواجب كما هو اختيار أبي العباس بن تيمية. القسم الثالث: الشكر. الشكر، وهذا مرتبة ثالثة ومقام من مقام إياك نعبد وإياك نستعين. الراجح والله أعلم فيه أنه مستحب، والله أعلم. واعلم رعاك ربي أن وقوع المصيبة في حق المسلم تكفر بها سيئاته ولو لم يصبر، فتكفر سيئاته لأجل المصيبة ويأثم لعدم الصبر، فإن صبر كفرت عنه المصيبة وأجر على صبره، فإن رضي زاد فضله، فإن شكر زاد أجره. ويستحب للإنسان أن يقول عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أم سلمة أنها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت: ومن يكون خيرا من أبي سلمة؟ فلما قلت فأعقبني الله من هو خير لي منه: رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال المؤلف: ولا يلزم الرضا بمرض وفقر وعاهة. هذا هو الراجح والله أعلم. ثم قال: ويحرم بفعل المعصية. ويحرم بفعل المعصية، يعني يحرم الرضا بفعل المعصية. هذا بلا إشكال أن الرضا بفعل المعصية يحرم، وهذا محل إجماع من أهل العلم، ذكره غير واحد من أهل العلم كابن عقيل وغيره، لأن الرضا بالمعصية رضا بما يسخط الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. ثم قال المؤلف: وكره لمصاب تغيير حاله. وكره لمصاب تغيير حاله، يعني بعض الناس إذا جاءوا مصيبة يخلع غترته أو يخلع عمامته، يمزق ثيابه، فهذا إن كان بشق الجيوب ولطم الخدود فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، كما صح ذلك عن ابن مسعود مرفوعا. وأما إذا كان ذلك مثل ما يفعله بعض الناس، يأخذ الغترة والعقال وينزلها بقوة، نوع تسخط على قضاء الله، فأرى أن هذا محرم وإن لم يتلفظ، ولا يقال أن ذلك مكروه. أما القسم الثالث، إذا كان ذلك من باب وجود حشرجة في صدره، فأرى والله أعلم أن ذلك جائز. حشرجة في صدره أحيانا ما يستطيع ينكتم، فيزيل أزارير ثيابه، يخلع غترته، هذا نوع من الحشرجة التي تأتي، والانكتام الذي يأتي أحيانا شدة المصيبة، فأرى أن هذا جائز والله أعلم، لكن لا ينبغي أن يكون فيه نوع تسخط بالأفعال. وقول المؤلف: وتعطيل معاشه، يعني يكره للإنسان أن يكون حياته تعطيل معاشه دائما. فأقول أن إذا كان يقصد به التعزية حال الثلاث لا حرج، إذا كان قصد التفرغ. أما المطالبة بإيقاف العمل لأجل موت فلان فأرى أن هذا ليس من هدي السلف، ليس هذا من هدي السلف. فقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة بأن إنزال العلم وإيقاف الأعمال المعتادة أن ذلك غير مشروع وأنه محرم، لأن هذا من فعل الجاهلية والتشبه بغير أهل الإسلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا قال المؤلف: لا جعل علامة عليه ليعرف فيعزى، يعني أن ذلك إذا كان من باب ترك للمعاش لأجل أن يتفرغ لمن يزوره، فأنا أرى أن هذا لا بأس به والله أعلم. وقوله: وهجره للزينة وحسن الثياب 3 أيام، يعني أنه جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جوز أن يحد خلال 3 أيام، ولهذا قال: لا يحل لمسلم أن يموت له ميت فيحد عليه فوق 3. وجه الدلالة أنه ما كان 3 فلا حرج، فلا يتزين ولا يصنع شيئا. وقد كانت أمهات المؤمنين إذا مات لهن الميت ليس زوج بعد 3 طلبنا بعض الزينة وبعض الطيب فيدهن طلبا لي حتى لا يقع أو لا يقعن في المخالفة، وهذا حسن. ثم قال المؤلف: ويحرم الندب. أقرأ الشيخ سلطان، ودنا ننهي أخوان الفصل اسمحوا لنا، تفضل. يقول المؤلف: ويحرم الندب. الندب هو تعداد محاسن الميت، كقوله: وسيداه، وانقطاع ظهراه، وكربلاه، وكرباه. أنا قلت وكرباه، فهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الندب اليسير، مثل أن يقول: يا عبد الله، يا فلان، الله المستعان، يا مصيبتي، وليس ذلك في رفع صوت مبالغ، فهذا جائز. والقسم الثاني هو الندب بأن يرفع صوته فيقول: واكرباه، يا أبتاه، فهذا إذا كان فيه شدة فالراجح والله أعلم أن ذلك محرم. وذلك لما جاء عند النسائي: ما من مسلم يقول واكرباه إلا ويأتيه ملكان فيلهزانه فيقال له: أكنت كما قيل؟ وأما قول فاطمة رضي الله عنها: واكرباه وأبتاه، أجاب ربا دعاه، كما عند البخاري، فمن يكون مصيبته كمصيبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: فيلهزانه فيقال: أكنت كما قيل؟ نعم، الرسول أكثر من ذلك، فمصيبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كمصيبة غيره. ولهذا فالذي يظهر والله أعلم أن الندب إذا كان من باب الإخبار: فلان راح علينا، الله يعيننا، من يسهل علينا، يلا الفرج، يلا كذا، مثل ما تقول بعض النساء إذا مات زوجها، أو تقوله البنت إذا مات والدها، فهذا أرض. والذي يظهر والله أعلم أن هذا إذا كان ليس من باب التسخط وليس فيه رفع الصوت، أن هذا ندب يسير. ولهذا ذهب الحنابلة إلى أن الندب اليسير لا بأس به، لأن هذا هو الغالب ما يفعله الناس من غير شيء يثبت. أما رفع الصوت والذي يقصد به التسخط فينادي: واكرباه، يا أبتاه، يا فلان، وينك، هذا كله محرم والله أعلم. وقول المؤلف: والنياحة. النياحة هو رفع الصوت بالبكاء، وهو ما يسميه أهل الجاهلية الإسعاد، فإن الإسعاد كان في أول الإسلام ثم نهي عنه. ومعنى الإسعاد أن يأتي الإنسان إلى أهل الميت فيبكي معهم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي: لا إسعاد في الإسلام. فقالت أم عطية: إلا بني فلان فإنهم أسعدوني في الجاهلية. فقال النبي: إلا بني فلان. وهذا من خصوصياتها، أو من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، أن يستثني لأحد الناس. وهل استثناؤه من باب أن من فعل ذلك قبل العلم بالحكم الشرعي فيجوز أن يفعل له من باب المقابلة، ويكون هذا من باب خصوص الأشخاص أم خصوص الأوصاف؟ والراجح الله أعلم أن ذلك من باب خصوص الأشخاص وهو قول عامة أهل العلم. ولهذا فإن النياحة محرمة، بل هي كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا قال المؤلف: شق الثوب ولطم الخد ونحوه كالصراخ ونتف شعر ونشره وتسويد وجه وخمشه، كل ذلك محرم، بل هو من كبائر الذنوب، لقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ودعوى الجاهلية مثل أن يقول واكرباه ومصيبتاه ويرفع صوته بذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: أنا بريء من الحالقة والصالقة والشاقة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحالقة التي تحلق الشعر، والصالقة التي ترفع صوتها بالمصيبة، والشاقة التي تشق ثيابها. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأما الحديث الوارد إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه، اختلف العلماء في ذلك على أقوال، أرجحها وأحسنها هو أن العذاب يقصد به التألم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه. والميت إذا ناح عليه أهله فإنه يتألم عند القبر، أو يتألم في المقبرة أو في قبره. وهذا التألم لا يخالف قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لأن التألم وضيق البال هذا لا شأن له، فإن الإنسان يضيق صدره إذا وقع صاحبه في معصية أو قريبه في معصية فيتألم ويشق عليه ويحزن. هذا الألم ألم، أليس كذلك؟ ألم. ولهذا قال تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. فجثى أبو بكر على ركبتيه وقال: يا رسول الله هلكنا. يقول الله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. قال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ فذاك ما تجزون به. فهذا من هذا، وهذا هو اختيار ابن تيمية رحمه الله، والله أعلم. والقول الثاني أن ذلك منسوخ وليس بصحيح، وهو قول عائشة. والقول الثالث أنه على ظاهره، وأنه يعذب. واستدلوا بما عند النساء: ما من مسلم يموت فيقوم على الناس على فيقول واكرباه، فيأتيه ملكان فيلهزاني فيقال: أكنت كما قيل؟ ولكن هذا يختلف، فإنه قول أكنت كما قيل هذا توبيخ له، وهذا هو الواقع. والتوبيخ والتألم ليس عذابا بالمفهوم الذي يقصد به وقوع العذاب عليه، ولكن المقصود به التألم والحزن. هذا هو الذي يظهر، والله أعلم. ولعل في هذا كفاية، ونكون قد انتهينا من كتاب الجنائز، وهذا الدرس هو آخر درس نلقيه في هذا الفصل. كما قلت أن ثمة بعض القضايا عندنا، بعض المناقشات الأكاديمية لا بد أن نناقشها في الفصل، رسالة الدكتوراه وكذلك بحوث تكميلية، فأستميحكم العذر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سم الصالقة التي ترفع صوتها، هذا صحيح، ثابت صحيح.